المكرمة. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. مكة المكرمة فيها بيت الله العتيق، مهو أفئدة المسلمين أينما كانوا في أنحاء المعمورة. إليه تتجه الجباه والقلوب خاشعة متذللة لله عز وجل 5 مرات في اليوم والليلة. يأتي إليه المسلمون من كل فج عميق ليؤدوا مناسكهم وليطوفوا حول الكعبة المشرفة مذ بناها خليل الله إبراهيم عليه السلام امتثالا لأمر ربه، ولكي يلبوا نداء الله بالحج إلى البيت العتيق، ولتكون الكعبة هي أول بيت وضع للناس ليعبدوا الله فيه على هدى وبصيرة وبعقيدة صافية خالية من المعتقدات الباطلة والمفاهيم الخاطئة. وحين أراد الله لشمس الإسلام أن تشرق بعث رسوله وخاتم أنبيائه محمدا صلى الله عليه وسلم بدين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليبين لهم ما هم فيه من جهل وضلال، وليوضح للناس حقيقة العبادة وأن الله تعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه وحده لا شريك له. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. وأهلا وسهلا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية.